قال المصنف رحمه الله تعالى في الشرح التحريري: وبالجملة فالعلم بأنه كان في الفرض من يقول أنه رسول الله، وأن أقواما اتبعوهم، وأن أقواما خالفوهم، وأن الله نصر الرسل والمؤمنين وجعل العاقبة لهم وعاقب أعداءهم، وهو وعاقب أعداءهم هو من أظهر العلوم المتواترة وإجلاها. الحمد لله رب العالمين، وصلى وسلم على عبد الله ورسوله سيدنا نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه وعمل بسنته إلى يوم الدين. لأن كل نحن في سياق ذات نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، فذكر المؤلف أمور منها أن هذا الأمر يعني من الأمور البديهية، وهو طبعا يرد على يعني علماء الكلام الذين قالوا بأن إثبات نبوة الرسول إنما تكون فقط عن طريق المعجزات، ويرى أن الأمر أكثر من المعجزات يعني أكثر منها، فإن هؤلاء التفت بالرسل قرائن وقامت أمور عظيمة جدا تثبت أنه رسل الله حتى نوصل. ذكر الأشياء كثيرة، وقال من هذا يقول العلم أنه كان في الأرض من يقول أنه رسول الله، وأن الناس اتبعوهم وناس خالفوهم، أن الله تبارك وتعالى نصر يعني هؤلاء الرسل وأدال مخالفيهم، هذا أمر من أظهر ما يمكن يعني تاريخه في الأرض كلها، ونصر الله تبارك وتعالى هذا الرسل وتأييدهم وحصول ما أخبروا به وزوال كل الباطل الذي قابلهم، هذا من أعظم الأدلة على أن هؤلاء رسل الله حتى نصر. نعم. ونقل أخبار هذه الأمور أظهر وأوضح من نقل أخبار من نظر من الأمم من ملوك الفرس وعلماء الطب كبقراط وجالينوس وقليموس وسقراط وأفلاطون وأرسطو وأتباعه. نعم، يقول أخبار الرسل نقل أخبارهم وتواترها في العالم وظهورها وظهور أحوالهم أكبر من كل مشاهير الظهر ومشاهير الأرض في أي فرع من فروع العلوم أو المعرفة. فنقل علوم الرسل يعني ما كان من شأن موسى ومن شأن عيسى ومن شأن النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وين من شأن النبي محمد الذي نقل عن ما هؤلاء الذين يعني ظهروا واشتهروا يعني في الأرض من ملوك الفرس أو الأفلاسرة أو ملوك الفلاسرة أو بقراط مثلا، أبو الطب، جالينوس، سقراط، أفلاطون، يقول دول هذول الناس لهم يعني شهرة، لكن أين شهرة الرسل والعلوم التي نقلت عنهم ومعرفة الناس بهم مثل هؤلاء؟ هؤلاء يذكروا في الأرض مدة وانتهى أثرهم وانتهى بهم ومعروف أحوالهم، لكن مثل النبي محمد صلوات الله وسلامه عليه الذي تعرفه هذه الأمم، انظر أعداد الهائلة للمؤمنين الذين آمنوا به جيل بعد جيل وأقاموا يعني سنته وتابعوه في حركاته وسكناته، كيف كان يلبس، كيف كان ينام، كيف يتبين، كيف كان يخالف الناس، ما خروجه، ما أيامه، ما أفعاله، ويترسمون خطاه في كل أمر. أين يعني شهرة النبي والعلم به من العلم بأي مشهور أو معلوم في الأرض؟ فهذه أمور يقول إنها من الوضوح والبيان بحيث أنها يعني تنبيك هذه الأخبار عن حقيقة يعني هذا الرجل الذي أرسل أنه بالفعل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نصر. ونحن اليوم إذا علمنا بالتواتر من أحوال الأنبياء وأوليائهم وأعدائهم علما يقينيا يقين علما علمنا يقينا وأعدائهم علما علمنا علمنا يقينا أنهم كانوا صادقين على الحق من وجوه من وجوه متعددة، منها أنهم أخبروا الأمم بما سيكون من انتصارهم وخذلان أولئك وبقاء العاقبة لهم. هذا أول شيء، إن هؤلاء الرسل لما خرجوا قالوا نحن سننتصر على رسول الله صلى الله عليه وسلم في حال ضعفه وفي حال رؤية الكفار أن دين مسلم ما حيمر، حينتهي وسيتلاشى، وهو قال بأن دينه هو الذي سيبقى وسيكون فوق الأديان كلها وسيمثل له وسيكون له أمة عظيمة وهذه الأمة تفتح الأرض وتفتح هنا وتفتح هنا ويكون كذا ويكون كذا. الذي تحقق ماذا؟ الذي تحقق ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم وما قاله أعدائه كل ذهب أدراجه فيها. فهذا من أدلة الصدق اليقيني. نعم. ومنها ما أحدثه الله لهم من نصرهم وإهلاك عدوهم إذا عرف الوجه الذي حصل عليه كغرق فرعون وغرق قوم نوح وبقية أحوالهم عرف صدق الرسل. كذلك ما أحدثه الله لهم من نصرهم، يعني هذه المقادير التي جاءت بتأييدهم ونصرهم وخذلان أعدائهم يدل على أن الله كان معهم وأنهم رسلوا حقهم حقا، انه عندما تكلموا عن الله تكلموا بصدق، لانه لو كان قال الكذب على الله تبارك وتعالى يمكن ان يعيدهم الله وان ينصرهم على هذا النحو. فلما علمنا ان الله تبارك وتعالى قد انجى نوح ومعه بالسفينه واهلك اعداءه هذا يدل على صدق نوح انه كان رسول الله حتى بصدق. فلما علمنا ان موسى بن عمران عليه السلام هو الذي انجاه الله تبارك وتعالى واهلك عدوه وايده بهذه الامور المعجزه علمنا ان هذا رسول الله وان هذا كافر كذاب، لان الله تبارك وتعالى اجر المقادير على هذا النحو. فهذه كلها براهين على ان هذا هو رسول الله سبحانه وتعالى، انه لو كان مفتري ولا كذاب كيف ينصره الله تبارك وتعالى وكيف يعني يهيئ له يعني هذه الامور الخارقه كلها حتى للعهد القائم تحيلها. وكذلك عندما علمنا ان عيسى عليه السلام تامر به اعداؤه ولكن نصره الله تبارك وتعالى ورفعه واذل اعداؤه وحصل ما قاله الله تبارك وتعالى بانه سيجعل اولياءه فوق اعدائه الى يوم القيامه. وكذلك شان النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو اظهر من كل يعني ظهور، فإن الله تبارك وتعالى أيده ونصره وفي ظرف 20 سنة من حياته كلها تحقق أنه لم يبقى ملك في الأرض إلا وخاف. هذا كسرى يرتعد منه ويرسل من يريد أن يقضي عليه، وقيصر يخافه ويقول لئن كنت صادقا في سألكم وضع قدمي هاتين فالرسول يهددهم كلهم وكل أسلم تسلم، والجزيرة كل هذه كل نواحيها تدين له وتدخل في دينه. وتحرر هذا قبل فقط 10 سنوات كان ضرب من الخيار، كان عند الناس من الرسول لما يقول هذا نوع من الخيار. ايش الرسول الذي في مكة لهذا معه 200 شخص فقط يقول انا سأفعل هذا وسأفعل هذا وسيكون لي هذا وسيكون لي هذا، هذا كان امر الناس برغم الكفار ان هذا من اقوال الجنون وليس من أفضل الأخلاء. قف الله تبارك وتعالى كله. نعم. ومنها أن من عرف ما جاء به الرسل من الشرائع وتفاصيل أحوالها تبين له أنه أعلم الخلق وأنه لا يحصل مثل ذلك من كذاب جاهل، وأن فيما جاءوا به من المصلحة والرحمة والهدى والخير ودلالة الخلق على ما ينفعهم ومنع ما يضرهم ما يبين أنه لا يصدر إلا عن راحم بر يقصد غاية الخير والمنفعة للخلق. هذا من أعظم الأجهزة ولعله أعظم من كل المعجزات ما جاء به الرسول، ما جاء به الرسول من الهدى والنور والتشريع الحكيم. الشرعة تسع كل أعمال الإنسان على الأرض، الشرعة كلها رحمة واعتدال وقصد وضع لكل امر في مقابله وبيان هدف عظيم وغايه عظيمه لهذه لحياه الانسان على هذه الارض وهي عباده الرب الاله الذي خلق هذه المخلوقات كلها، وصراط مستقيم يطهر الانسان ويزكيه ويزكي نفسه ويسهل المجتمع ويضع كل الحقوق التي يمكن والواجبات التي يمكن ان تكون بين اطراف يعني الأطراف المجتمعة كل شيء في نصابه. عقد الزواج فقط لو نظر إليه عقد الزواج هذا الذي جاء في الإسلام تشريعاته يعلم أن هذا في هذه الموازين لا يمكن أن يكون طلب إلا من الله الحكيم العليم سبحانه وتعالى. يسائر كل أنواع هذه المعاملات. يقول من ينظر في هذه الشريعة المحكمة المبنية على هذا النحو يعلم أنها العلم بإنك أن تكون من وضع كذا. من واحد يقول على الله كذب يقول أنا رسول الله ورسول رسول الله يمكن أن يكون هذا من وضع كذا، بل من وضع جاهل. في جاهل ولو اجتمع لهذا التشريع كل علماء الأرض في القانون وفي الاجتماع وفي المصالح وفي الرحمة لا يستطيعون أن يأتوا بأحكام مثل هذه الأحكام ولا أن يصلوا إليها. وهذه أنظر غيرها من الأحكام التي كتبها من كتبها من هؤلاء قوين غيرهم. لا تنشئ إلا الانحراف والشر والفساد في الأموال والأنفس والثمرات فقد كل. لكن انظر هذا خلينا في حقك العدل والرحمة والمصلحة ويراعي يعني مصلحة كل إنسان في كل في في في في, في كل موقع من المواقع. فهذا مما يدل يعني الذي أنزل هذه الشريعة الحكيمة هو الذي بنى هذا الخلق العظيم. شلون الإنسان يعني شلون الخلق الإلهي خلق محكم متقن. شوف خلق الإنسان هذا شلون خلق محكم متقن. فكذلك الشريعة هي كذلك تنزيل من حكيم الحكيم. أبدا محكمة موضوع كل أمر فيها وكل نهي في مكانه الصحيح. فالذي أتى بهذا لا يمكن أن يقال أن الذي جاء بهذه يعني جاهل أو أنه كذاب. مستحيل. ومن عنده بصر وعلم كيف يكون يعني جاهل أو كذاب يأتي بهذا يعني التشريع. نعم. ولذكر دلائل نبوة محمد صلى الله عليه وسلم من المعجزات وبسطها موضع آخر وقد افردها الناس في مصنفات كالبيهقي وغيره. نعم. يقول دلائل النبوة من نحو المعجزات وهنا أضرب عن المجيء بالمعجزات وإنما أتى بهذه يعني الأمور التي يبين أنه إثبات نبوة الرسول ليس فقط يعني تريد إثبات هذه المعجزات خارق العادات التي يعني أجراها الله تبارك وتعالى على أيدي الرسول. لا، بل بهذه الأمور. يقول يكفي من يرى النبي صلى الله عليه وسلم أن يعلم أنه صادق. بس مجرد رؤية النبي أحواله بركاته أثره في الأرض ما يده الله تبارك وتعالى به من هذا النصر والتمكين يعرف أن هذا التشريع الذي أتى به كل هذه الأمور يعلم بها أن هذا لا يمكن أن يكون أجرا جاهلا ولا كذابا جاهلا يفترى على الله تبارك وتعالى. أما إثبات نبوة النبي في المجلس فكل هذا لهم موضع آخر وسط آخر وقد يعني جمع فيها يعني أهل العلم في إثبات نبوة النبي صلى الله عليه وسلم مصنفات فيها من خارق العادات كثيرة التي جاءت في الرسول صلى الله عليه وسلم. أول طبعا أمر هذا اللي هو القرآن من حيث المعجز البيان. أجاز القرآن هذا معجزة النبي الكبرى والتي قال النبي فيها يعني ما من نبي أرسله الله إلا وأوتي ما على مثله آمن البشر فليه صدق. وكان الذي أوتيته وحيا وحاف الله إليه فارض ونقرأ أكثره تابعا يوم القيامة. الأمر الآخر طبعا إخباره بالأخبار السابقة وهي مصادقة لما عند أهل الكتاب هذا مصدقة له أخبار الأخبار المستقبلة فتأتي كلها كما كان. فليس في البشر ولا في أحد ما أحد يعلم الغيب إلا الله تبارك وتعالى. ولن يأتي أي عراف أو كاهن أو كذا أو ساحر يقول للناس سيكون كذا سيكون كذا سيكون كذا ويكون كل كلام صدق. انسلخ مرة جاءت مرة يكون 99 مرة يجي كذا. أما إن نبينا صلى الله عليه وسلم تكلم بآلاف الغيوب المستخفية سواء على مستوى فرد فرد أو على مستوى الجماعة الأمم آلاف الغيوب. وكل أمر تكلم به وقع كما أخبر به السماء. ما أخبر به في حياته وقع في حياته وما أخبر به بعد مماته وليه قيام الساعة. كل جيل من الأجيال لا يخلو أن يأتي شيء مما أخبر به النبي أنه سيكون كذا سيكون كذا فيأتي كما أخبر به السماء. الأمر الآخر البركات العظيمة نبع الماء من بين أصابعه صلوات الله والسلام عليه وهذا المحضر من الجميع. طعام القليل الذي يأكل كثير هذا لا يدخل في أي باب من أبواب يعني السحر والكهانة فإن السحر لا يخلب يعني الأعيان. وهذا وقع النبي مرارا وتكرارا، طعام يجمع قليل ثم يكفي الجيش كله، ماء قليل ثم يكفي الامر كله، بئر يضرب النبي فيه سهم ويقول فيه يبارك فيه فيفور بالماء. استجابة الدعاء الطيب واللحظة هذا امر، كان ابواب السماء معه. ياتي النبي، ياتي واحد النبي على المنبر يقول رسول الله هلك الصياع، هلك الاموات، هلك العيال، يقول الله ينسي. النبي واحد استوجه يدعو، يقول انس، يقول والله ما بالمدينه، يعني بسماء المدينه من قزع، يقول ما فيه قزع قطعه غيره. يقول فجاءت غيمه كالترس، قد الترس هو كبيره فيه، ثم بدات الغيمه تتسع تتسع تتسع تتحصل، ثم بدا رفرف، يقول خرجنا في المطر. ثم يقول والله ما راينا الشمس اسبوعا، يقول ما شفنا الشمس اسبوع كذا. يقول يقول النبي في الجمعه الثانيه يصف على المنبر، يقول فدخل رجل من باب المسجد، لا ادري هو يقول للرجل الاول او غيره، قال يا رسول الله هلك الضياء، هلك الاموال، ادعو الله ان يرفع عنه. يقول صلى الله عليه وسلم، الله وقال اللهم حوالينا وعلى عينا، اللهم اعلى اللهم على التراب وعلى غنابه العشر. يقول وهو على المنبر، يقول بعد هذه، يقول ففتح على المدينة من السحاب مثل الطاق، شطور الطاق السحاب، يقول هذه فقط اللي فيها شمس، والمطر ينزل حول المدينة، لأن النبي قال اللهم حوالينا ولا علينا. فلما قال اللهم حوالينا ولا علينا فتح هذه السحاب الشمال. استجابة الدعاء في اللحظة في أمور لا يقدر عليها إلا الله سبحانه وتعالى. احنا عطبنا ذلة معجزة ظاهرة بينة، ومن هذا كثير، يعني من هذه المعجزات الحسية قد وقع كثير منها، راها الجميع بمشهد، بمشهد الجميع الذين صاحبوا النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا يقول المؤلف ان هذه المعجزات الحسية يقول لها مثال اخر قد جمع يعني اهل العلم من اجمع المؤلفات في هذا كتاب الامام البيهقي رحمه الله وهو دلائل النبوة. نعم. بل إنكار رسالته صلى الله عليه وسلم طعن في الرب تبارك وتعالى، ونسبته إلى الظلم والسفه تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، بل جحد للرب ليس بالكلية وإنكار. وبيان ذلك يقول أيضا هذا من يعني الطعن في رسالة الرسول، طعن في ربوبية الله في الرسول، اللي يقول إن هذا محمد بن عبد الله ليس هو رسول الله، يقول هذا ما فعل يكون في النبي، يكون طعن في الله تبارك وتعالى. حيبين هذا وهو يشكون الله، يعني لو كان انه الله ما ارسل طعن في الله اول شيء لامره سياتي هذا، لا من الاول يشكون الله عز وجل واحد يكذب عليه مثل هذا الرسول، يكذب عليه هذا يقول انا رسول الله وام رسول الله، ثم يعيده الله تبارك وتعالى بكل هذه المعجزات، يكون مع هذا القرآن الذي لا يمكن ان واحد يجحده، يحقق نصره على هذا النحو، يعلي ذكره في الارض على هذا النحو، يجعل هذه الامم كلها تشهد وتبكي لذكره وتتمنى ان تراه في هذا، والقلوب كلها تاخذ اليه، هذا شيء رباني، ما هو شيء هذا يعني، كل هذا يعيده الله بكل هذه المعجزات ويقوم مع هذا النحو وهو يكذب عليه، هذا معناه ان الرب سبحانه وتعالى يعني هذا كيف واحد يكذب عليه ويسب الله على هذا وبعد ذلك الله يؤيده على هذا النحو؟ هذا طعن في الله تبارك وتعالى، وينشر الباطل وينشر الكذب وينشر كذا، ويكون هذا فيه تأييد من الله. لا شك ان من طعن في رسالة الرسول وقال هذا ليس هو رسول الله، لان هذا ما هو النبي، مثل ما يفعل الان هؤلاء المجرمون من النصارى وغيرهم، يمكن تسمعون اكثر الان وقت، يعني طبعا مطاعه النبي قائم منذ ان بدا من صروف المشركين، من المشرك العرب الذين اذعنوا بعد ذلك في نهايه المطاف، ثم من النصارى ومن اليهود ومن غيرهم، وظل طعن في اليهود والنصارى من ذلك الوقت الى يومنا، واشتد اكثر الشده الان خاصه بعد قتال ابي سليم لهذه الامه الان. يمكن يمكن يفتح الان مثلا مسجد الكوفة او يشوف يعني مجموعات كلها التي تقوم فقط على سب النبي صلى الله عليه وسلم وبيان كذبه وانه ليس رسول الله وانه كذاب وانه وانه وانه. فهذا التكذيب هذا النبي لا شك انه طعن في ربوبية الرب تبارك وتعالى. يفصل يعني ابن ابي العز رحمه الله هذا فيصل. نعم بين ذلك. وبيان ذلك انه اذا كان محمد عندهم ليس بنبي صادق بل ملك ظالم فقد تهيأ له ان يفتري على الله ويتقول عليه ويستمر حتى يحلل ويحرم ويفرض الفرائض ويشرع الشرائع وينسخ الملل ويضرب الرقاب ويقتل اتباع الرسل وهم اهل الحق ويسبي نساءهم ويغنم اموالهم وذراريهم وديارهم ويتم له ذلك حتى يفتح الارض وينسب ذلك كله الى امر الله له به ومحبته له والرب تعالى يشاهده وهو يفعل باهل الحق وهو مستمر في الاصرار عليه 23 سنة وهو مع ذلك كله يؤيده وينصره ويعلي أمره ويمكن له من أسباب النصر الخارجة عن عادة البشر وأبلغ من ذلك أن يجيب دعواته ويهلك أعداءه ويرفع له ذكره هذا وهو عندهم في غاية الكذب والافتراء والظلم فإنه لا أظلم ممن كذب على الله وأبطل شرائع أنبيائه وبدلها وقتل أولياءه واستمرت نصرته عليهم دائما والله تعالى يقره على ذلك ولا يأخذ منه باليمين ولا يقطع منه الوتين. يقول هذا ان يعني على كلامه ان النبي صلى الله عليه وسلم يعني ليس بصادق بل هو مدعي كذاب لكن هذا الامر يكون هذا فعل في الله تبارك وتعالى لانه كل يعني هذا انه اذا كان محمد عندهم عند اليهود والنصارى الطاعنين في رساله الرسول وغيرهم من يعني اعداء الدين بل انه فقط ملك ظالم يقول هذا ملك ظالم تهيأ له ان يأتي إذا تهيأ له أن يفتري على الله يقول أنا رسول الله ويتقول عليه ويستمر حتى يحلل ويحرم هذا حلال وهذا حرام الله أمرني بهذا ويفرض الفرائض ويشرع الشراء وينسخ الملل ينسخ الملل السابقة نسخ ملة اليهود ونسخ ملة النصارى قال ما في تشريع إلا هذا التشريع خلاص انتهى هذه ويضرب الرقاب ضرب رقاب اليهود في مثل ما قتلهم في بني قريظة وغيرهم ويقتل أتباع الرسل من اليهود والنصارى وهم أهل الحق عندهم من ذول هم أهل الحق من اليهود هذول هم والنصارى هم أهل الحق ويسجي نساءهم ويغنم أموالهم وديارهم كما فعل النبي في بني قينقاع وبني النضير وقريظة وخيبر ويتم له ذلك حتى يفتح الارض وينسب ذلك كله الى امر الله ان الله هو الذي امره بهذا وهو الذي وربنا سكت عنه كل هذا يسر الله تبارك وتعالى سكت عنه في كل هذا لكان كذاب اذا هذا يطعن في الله تبارك وتعالى وهو بل هذا ينسب هذا كله الى امر الله ومحبته له والرب تعالى يشاهده وهو يفعل باهل الحق يفعل باهل الحق هذا اللي هم اليهود والنصارى وهو مستمر في الاسراء عليه 23 سنه وهو مع ذلك كله يؤيده وينصره ويعلي امره ويمكن له من اسباب النصر الخارج عن عاده البشر يعني بيعطيه نصر ما خارج عن عاده البشر فئه قليله تخلق فئه كثيره بالرعب يرعب اعدائه ويفرون من امامه بدون ما يكون عنده سبب القوه اللي يخليهم يفرون على هذا النحو كما فعل الله تبارك وتعالى بالمشركين في بدر فانهم بمجرد خير الى اهل بدر الكفار المشركين شلون هرب قالوا والله ما نحن الا ان واجهنا القوم حتى اعطيناهم بالصلي اكثر هذا امر خارج عن يعني عن عن عن, عن, عن, عن الاسباب البشريه وابلغ من ذلك انه يجيب دعوات يدعوه ويهلك اعداءه ويرفع له ذكر هذا هو عندهم هذا عندهم النبي هذا انه في ذات الكذب والافتراء والظلم فإنه لا أظلم من كذب على الله أظلم الظلم الناس انك تكذب على الله، فاذا كان هذا يكذب على الله فالله يتعدي هذا الفعل هذا عن الرب سبحانه وتعالى. وكذلك ان افضل شريعه انبيائي هل شريعه تنتهي شريعه عيسى خلاص تنتهي هذه الشريعه وبدلها وقتل اوليائه واستمرت نصرته عليهم دائما، الله تعالى يقر على ذلك لا ياخذ منه باليمين ولا يقطع منه اليتيم، والحال ان الله تبارك وتعالى لا يرضى ان يقتري عليه المفترين ويتركه، لا بد يخطب ما يمكن يخليه، لا بد يفتح، لا يقول لو تقول علينا بعض الاقاويل لاخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه اليتيم. وهذا الذي فعله الله مع كل كذاب، هات اي كذاب افترى على الله وكذب على الله وخلق رسول الله، لا بد ان ربنا يفتح يصبح سمع خوف لم اما خوف للناس واما ان الله تبارك وتعالى يفتح الفضيحه الكبرى. فشان كل الكذابين الذين يعني ادعوا النبوه في التاريخ كلهم فضحهم الله تبارك وتعالى وقطع يعني اثارهم وقطع نسلهم ولاحقتهم الله. فكيف يخلي الله تبارك وتعالى هذا اللي عندهم محمد بن عبد الله هو الكذاب الاكبر الذي كذب واخترع على الله تبارك وتعالى هذه الشرائع يتركه على هذا النحو ويموت معزز مكرم ويبقى الناس هذه ويبقى العالمين كلهم ويحفظ امره كل هذا الحفظ في كل هذا التاريخ. كيف هذا كلامه؟ هذا مش كان في الرسول عن في الله تبارك وتعالى الذي هداه هذا التوحيد ونصره. نعم. يلزمهم ان يقولوا لا صانع للعالم ولا مدبر ولا كل هذا يلزم الله. فلازم هؤلاء الذين يكذبون بصوره الرسول يقول يلزمهم انهم يقولون ان هذا العالم ما له صانع ولا له مدبر. لان واحد كذاب عندهم استطاع ان يبدل كل الامور ويكتب على الله كما يشاء والله ابدا لا كانه ما بدخل فيه وبارك يفعل ما يشاء وكل يلزمهم بعد ذلك ما في يعني ربوبيه الرب تبارك. نعم. ولو كان له مدبر قدير حكيم لاخذ على يديه ولقابله اعظم مقابله وجعله نكالا للصالحين إذ لا يليق بالملوك غير ذلك فكيف بملك الملوك وأحكم الحاكمين. يعني ما يليق بالملوك ملك عنده قدرة يكون في في في أرضه وملكته ويجي من يفتري عليه ويكذب عليه ويعمل فيه ويعلم هذا ويتركه وما ملك هذا. فكيف هذا الملك ملك الملوك سبحانه وتعالى ورب الأرباب يترك من يكذب عليه ويفتري عليه ويفعل ذلك ويتركه هكذا ويخليه ولا يعاقبه ولا يأخذ على يديه. فكلامه يعني من يكذب الرسول محمد هذا يلزمه أن يقول لا إله ما في رب في هذا الكون. نعم. ولا ريب أن الله تعالى قد رفع له ذكره وأظهر دعوته والشهادة له بالنبوة على رؤوس الأشهاد في سائر البلاد ونحن لا ننكر أنك يقول لا ريب أن الله قد رفع له رفع لهذا النبي بكره. ما في أحد في العالمين كلهم منذ أن خلق الله الأرض إلى يومنا هذا رفع الله له ذكره كما رفع على محمد بن عبد الله. ما في رجل يذكر من أقصى الأرض إلى أقصى بل لا يذكر الله إلا يذكره مع الله. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول ما يذكر الله إلا يذكر أن هذا رسوله في كل مكان في الأرض ولا يمر دقيقة إلا وهذا يلهج بذكره ويصلي عليه ويسلم عليه الملايين الملايين تلو الملايين تلو الملايين ويحبونه بعضهم أكثر ما يحب نفسه ويحب أولاده. ما في إنسان ولا إنسان تعرف كل أحواله حركاته وسكناته ودخلاته وخرجاته ويجد الملايين الملايين ممن يعني يفتحون أثره في كل شيء كيف نام كيف قام كيف كان يصلي كيف كان يتصوف كيف كان كيف كان يدخل وبأي رجل يدخل وبأي رجل يخرج. ما أحد في العالمين الناس تعظمه وتترسم أحواله في الصغيرة والكبيرة مثل هذا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه. لم يوجد عظيم في الأرض كلها عظم لهذا النبي وذكر لهذا النبي صلوات الله وسلامه عليه. يقول هذا لا شك أن هذا عمل الله تبارك وتعالى. الله هو الذي رفع ذكره على هذا النبي. فهذا عند أي إنسان من أعظم الأدلة على أن هذا رسول الله وأن حبيبه بالإنسان لأنه الله أحبه وأن الله تبارك وتعالى أراده ولذلك يعني مهد له كل هذا الثمن. نعم. ونحن لا ننكر أن كثيرا من الكذابين قامت الوجود وظهرت له شوكة ولكن لم يتم أمره ولم تطل مدته بل سلط الله عليه رسله وأتباعه فقطعوا دابره واسترسلوه. هذه سنة الله التي قد خلت من قبل. يقول نعم فيه كذابين ظهر وكلهم في يوم الأيام شوكة ولهم أتباع ولهم ولهم الله ما خلقهم لذلك ربنا سبحانه وتعالى سلط عليهم حتى دمروا يعني يوم الأيام وسلم الكذاب كله دولة وصولة وجماعة وكذا وكذا لكن انظر بعدين العاقبة التي تتوقف فيها ربنا سبحانه وتعالى سلط عليهم الحق. أسود العنسي كثير بعد ذلك ثم ادعى النبوة ثم اقترب ماذا يريد الله يتخفف فيه فلان فلان فلان في ناس عملوا هذا لكن انظر يعني الأثر الذي كان منه وكذلك فهذا الذي دول اللي هم ادعوا وكذبوا واتوا للناس وقالوا احنا رسول الله ورسول كذب الله فانظر الاثر الذي يعني انتهى اليه امرهم في نهايه المطاف وان كان وجد لهم في وقت الاوقات نوع من القوه ونوع من الامانه. نعم. ولما هذه سنة الله التي قد خلت من قبل حتى إن الكفار يعلمون ذلك. قال تعالى يقولون شاعر أتربص به ريب المنون قل تربصوا فإني معكم من المتربصين. يعني الكفار كانوا كل شاعر شأن النبي شأن الشعراء السابقين قالوا فكروا موت وانتهوا بالدنيا يعني هذا وقت خلاص اشتهر هذا الكلام اللي جاء أتى به من الشعر هذا فيشتهر به فإذا مات انتهى أثره وانتهى بكل فالله هذا كده محوظ أن يكون شاع فتربطوا به ريب المنو ريب المنو الموت ويموت فيه انت ربطوا فإني ما أكون المتلبسين تتعلمون من توقع ذكره وأن يتمني ينتهي أثره ومن يفتيه الله تبارك وتعالى يعني الشمس المشرق. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا مبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا سراج منير سيظل يضيء إلى أن تكون الساعة وهو يضيء العالم. ما هذا السراج المنير أما هم خلاص السراج قل تربصوا فإني معكم من المتربصين. نعم. أفلا تراه يخبر أن كماله وحكمته وقدرته تأبى أن يفر من تقول عليه بعض الأقاويل بل لا بد أن يجعله عبرة لعباده كما جرت بذلك سنته في المتقولين عليه. وقال تعالى أن يقولون افترى على الله كذبا فإن يشاء الله يختم على قلبه. نعم افترى الله كذبا الله يعاقبه على قلبه يختم على قلبه ونخليه يعرف شيء من حقه يعاقب الله هذه سنة واحد الله تبارك وتعالى يخلي واحد يكذب عليه ويتركه ما يتركه لا بد يعاقب لأن هذا كذب على الله أن يقول افترى على الله كذبا قال شاء الله على سبيل إن شاء الله يختم على قلب يحط الله الحق بالكلمات. نعم. وهنا انتهى جواب الشرط ثم اخبر خبرا جازما غير معلق انه يمحو الباطل ويحق الحق. يعني هذه سنته ان من سنته سبحانه وتعالى جالس عباده انه يمحو الباطل اصل وان بقي الله بد يمحو الله تبارك وتعالى ويحق الحق يعني ياتي بالامور التي يجعل بها الحق حق مثل النصر في بدر الله سماها اليوم قال قال ويحق الحق بكلماته يحق الحق يعني يجعل الحق حقا بايش؟ بكلماته بنصر المؤمنين خلاص يفهم الناس ان هذا على الحق على الباطل. وقال تعالى وما قدروا الله حق قدره اذ قالوا ما انزل الله على بشر من شيء. هذه الايه وما قدروا الله حق قدره يعني سب الله تبارك وتعالى اذ قالوا ما انزل الله على بشر من شيء لأنه لو ما أنزل على بشر من شيء معنى خل العالم معنى أن الله تبارك وتعالى خل العالم خلاص يفعل كل شيء ما يشاء فهذا اتهام لله تبارك وتعالى أنه يخلي يخلق هذا الخلق ويترك الناس بدون هداية بدون أمر بدون نهي يتركهم سبحانه وتعالى الأفضل الباطل بالنسبة للسفر إلى الله تبارك وتعالى. حسيتم أن ما خلقناكم عبثا أنكم لنا لا ترجعون. فعلى الله ملك الحق، فعلى الله أن يخلي عباده هكذا ويخلي الناس هكذا منهم كما يقول استثباب على جوانبه الدين شرعة فمنهاج يخص الرسل يدل الناس على طريقه وعلى دينه وبعدين يؤاخذ كل به. وقال تبارك وتعالى ليجزي الذين اساءوا ما عملوا ويجزي الذين احسنوا بالحسنى. الساعة تأتية الأساد أخفيها لتجزى كل نفس بما كسبت. عشان كل نفس يجزيها الله تبارك وتعالى بما كسبت. أما يترك سعي الناس هكذا إلى ضلال ويخليها على الله تعالى. نعم. فأخبر سبحانه أن من نفى عنه الإرسال والكلام لم يقدره حق قدره. لم يحضره، لم يحضر الله تبارك وتعالى حق قدره. اللي ينفع عن ربنا سبحانه وتعالى إنه يرسل رسل وإنه ينزل كتب كلامه سبحانه وتعالى ما قدر الله تبارك وتعالى حق قدره. بل اتهم الله تبارك وتعالى بأنه يعني مضيع لخلقه وان خلق خلقه صورة وعبثة، واتهم الله تبارك وتعالى بعظم انه ليس هو يعني الاله الحكيم سبحانه وتعالى. نخلص ان شاء الله ياتي الفروق بين النبي والرسول.